عواقبه الرفعة، التمكين، صلاح القلوب، اجتماع الكلمة، صلاح المجتمع، التوفيق، التسديد، الخلق الحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر.